فقال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يغفر له أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين ومن أدرك رمضان ومات ولم يغفر له أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين ومن سمع اسمك ولم يصلي عليك أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين الحمد لله الولي الحميد والصلاة والسلام على أقرب الخلق إليه السعيد محمد وآله وصحبه وذريته في القديم والجديد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم في درس المقامات، وإحنا هنشتغل بنظام جديد دلوقتي إن إحنا هنقول المقام ومعاه أربع نقاط أو أربع دعائم من العشر، يعني هنقسم الدرس على مرتين، بدل ما كنا ناخد العشرة مرة واحدة هناخد المقام ده بشكل ثابت المرة دي والمرة الجاية وهكذا، وناخد معاه بقى أربعة أو خمسة زي ما يكون، بحيث الأمور توصل بسهولة ما تبقاش تيلة عليكم ولا تيلة عليا، وفي نفس الوقت لو في نقطة محتاجة شرح أو محتاجة توضيح أو تبسيط أو بسط يبقى نقدر نشتغل فيها بإذن الله. وهذا بناء على نصيحة نصحها لنا أحد الإخوة العظام الكرام، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا والله حسيبه، وجزاه الله خيرا عليه على ما قال، وسمعنا وطعنا ونعمل به. هنا بقى المقام معانا مقام التوبة، اللهم ارزقنا التوبة. قلنا ان العارفين والواصلين عندهم توبة من الخلق، توبة من البشر، توبة من الدنيا، توبة من العلائق، توبة من المعاصي، توبة من الذنوب، فالتوبة عندهم كتير، هي مش عملية توبة من ذنوب ومعاصي بس، ده الدنيا محتاجة توبة، وتعلقات القلب محتاجة توبة، وعلاقتك بالبشر محتاجة توبة وكذا. فالتوبة عندهم مفهومها كبير، وليست توبة من ايه، من ذنب او معصية وحسب. هنا هناخد حاجة اسمها انوار في طريق التوبة، عبارة عن كلمات نورانية في الوصول الى الله تبارك وتعالى في طريق التوبة. حتى انت عارف لما الواحد يبقى ماشي في طريق وفي كشافات كده او اعمدة نور، الكلام اللي هنقوله دي اعمدة النور اللي بتبقى قدامك في الطريق وانت ماشي، كذلك دي اعمدة، دي نورانيات كده تضيء لك الطريق وانت سائر الى الله تبارك وتعالى. نبدأ بالاولى في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا كلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، معنى عندهم لم تكذب عينه ما رآه قلبه، ولم يكذب قلبه ما رآه بعينه. انت ساعات بتشوف حاجات بالعين والقلب ما يصدقهاش، وساعات القلب يبقى حاسس بحاجة والعين مش شايفاها. اما النبي محمد هنا فلم تكذب عينه ما رآه قلبه، ولم يكذب فؤاده ما رآه بعينه. ادي الاولى، اللهم ارزقنا رؤية الفؤاد ورؤية العين لانوارك يا رب. اتنين، ان لله عبادا، اللهم اجعلنا منهم، تعلو قلوبهم بالاذكار كما تعلو الاطيار في الاوكار. يفضل القلب يعلى يعلى يعلى يعلى بالذكر، زي ما الطير بيعلى يعلى لحد ما يسكن في العش بتاعه. لو فتشت منهم القلوب لما وجدت فيهم غير حب المحبوب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نور ولا مش نور الكلام ده؟ نور، واللي قبليه نور، وهكذا. طيب التالت، يا طالب العلم ها هنا وهنا، ومعدن العلم بين جنبيك، إن كنت تبغي الجنان تسكنها، فأذرف الدمع فوق خديك، وقم إذا قام كل مجتهد وادعوا لكيما يقول لبيك. ايه الجمال ده؟ معناه ايه؟ بيقول لك يا طالب العلم يا هنا، انت رايح تطلب العلم في الدرس الفلاني والدرس العلاني؟ لا يا عم، خلي عندك خشية وخلي عندك تقوى، يبقى العلم بين جنبيك. انما العلم الخشية، ما ياما ناس بتروح دروس وما بتاخدش حاجة من الدروس. هو عايز يوصل ان العلم الحقيقي بين جنبيك ان اتقيت الله وخشيت وتمت خشيتك. ليس معنى ذلك ان لا نذهب لدروس العلم، نذهب، لكن العلم الحقيقي هو علم القلب، هو علم العمل، هو علم الثمرة التي استفدت بها. فيريد الشيخ ان يقول لو انك معك الثمرة فهذا علم بين جنبيك، لا تحتاج بعده ولا قبله لعلم. طبعا ولن يأتي ذلك إلا أيضا بالحال والعلم مع الله. إن كنت تبغي الجنان تسكنها، لو أنت عايز الجنة، فأذرف الدمع فوق خديك، عيط بالليل، إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيل، ابكي ابكي على ذنوبك وأخطائك، كده تبدأ توصل للجنة. وقم إذا قام كل مجتهد وادعو لكيما يقول لبيك، ادعي كده عشان ربنا تسمع منه لبيك لبيك عبدي إلى آخره. قال علي كرم الله وجهه، وهي الرابعة، قطع ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك، فالعالم يغري الناس بتهتكه والجاهل يفتنهم بتنسكه. يعني الكلام ده برضو ده في الطريق إلى الله في النور. بيقول لك قطع ظهري رجلان، عالم متهتك، يعني تلاقي شيخ او عالم ويتهتك ويفعل المعاصي ويفعل الذنوب ويفعل الاوزار. طب ده يعمل ايه بقى في الناس؟ يغريهم بتهتكي، يقولوا الله، ما الشيخ بيعمل كده، ما الشيخ بيسوي كده، ما الشيخ اهو ما بيصليش في الجامع، ما الشيخ اهو. اصبح بقى جرأته على الله صارت محل اغراء للناس، فالناس تقتدي به. وده من الأمور التي كان يكرهها، ومن الأشخاص التي كان يكرهها سيدنا علي ابن أبي طالب. طب والتاني، والجاهل يفتنهم بتنسكه، تلاقي واحد عمال رايح الجامع واواوا كويس زي الفل، لكن لا عارف يتوضى ازاي، ولا عارف يصلي ازاي، ولا بيقعد في درس فقه، ولا بيقعد في درس علم، ولا بيتعلم أي حاجة. فيوم الناس خد نيم الدروس، ما الراجل اهو بقاله 60-70 سنة عمال يصلي، يا ريتنا بس حتى ربعه. وممكن يكون بيتوضى غلط، ممكن يكون بيصلي غلط، ممكن ما يكونش عنده علم ولا عنده فقه. الاتنين دول قاسموا ظهر سيدنا علي، عالم متهتك وجاهل وجاهل متنسك. نسأل الله ان يعفينا من هذين الاثنين، والله اعلى واعلم. طيب، قال خلاص خلصنا. قال عليه، قال أبو الحسن الشاذلي أوصاني حبيبي. طب وصى فين؟ في الرؤية، في المنام، يبقى شافه في المنام. هو كان أيام النبي؟ لا. أوصاني حبيبي فقال لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن من معصية الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا وقليل ما هم. يعين على الكلام، يا سلام. ماشي ولا إيه؟ ولا محتاجة تعليق؟ إيه عايزة يعني، قول عايزة بس، انا عايزة وخلاص. اوصاني حبيبي عليه الصلاة لا تنقل قدميك الا حيث ترجو ثواب الله، تحطش اقدامك الا في المكان. سيدنا الخضر لما فرق موسى عند قوله تعالى بعد ما نبأه، قال له اوصيني، قال لو اوصيك بخمس، كن بساما ولا تكن ضحاك، ودع اللجاجة، ولا تمشي في غير حاجة، ولا تعب على الخطائين خطاياهم، وابكي على خطيئتك يا ابن عمران. هو بيقول له ايه؟ كن بساما ولا تكن ضحا، ودع اللجاجة يعني الجدل، ولا تمشي قدمك بات ايه، ما تروحش الا لايه، لحاجة. يعني المصلحة، الخير لشغل، الصدقة، الثواب لصلة رحم. انما اللي بيتسنكح في الشوارع ده رايح جاي كده من غير ما يبقى رايح ما ينفعش، ده ما ينفعش. فهنا بيقول له لا تنقل قدميك الا حيث ايه ترجو ثواب الله، ولا تجلس الا حيث تأمن ايه من معصية الله. ما تقعدش في مكان يضيعك، تقعد مع شلة تعرض عليك اللي ملوش لازمة فتضيع. والتالتة ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا وقليل ما هم، يعني صاحب اللي يزودك مش اللي ايه مش اللي يقللك ويجيبك تحت وهكذا. وكمان مش اي صحبة، صحبة اليقين، يعني عنده ايه حال مع الله فتصاحبه، عشان هو ده اللي يوصلك لمين؟ الى الله تبارك وتعالى. الرحمن فاسأل به، فاكر يا كابتن؟ الرحمن فاسأل به ايه خبيرة، يعني اسأل به واحد يدلك على مين؟ على الله. طيب، ست شروط الشيخ للمريد في طريق التوبة. انا لو عايز اشتغل مع واحد لازم يبقى لي 4 شروط: علم صحيح، وذوق صريح، وهمة عالية، وحالة مرضية. تاني، علم صحيح، عنده علم صحيح متخصص، وذوق صريح، عنده حال مع الله، حال ده بيتحس وبيتشاف يعني. تلاتة، همة عليه، مش يقول للشيخ عالصلاة وهو ما بيصليش في الجامع، او يقول لي اعمل وما لهوش بيعمل، يبقى كده ما عندوش همة ايه عالية، يبقى بينزل ما هو نفسه. وحالة ايه مرضية. وليس شيخك من سمعت منه بل من اخذت عنه. وليس شيخك ايه من سمعت منه بل من ايه من اخذت عنه. اللي سمعت منه كتير، ما احنا بنسمع من كتير، لكن مين اللي تاخد ايه منه وتشتري منه وتقول فعلا انا اتربيت معاه وفعلا انا اتعلمت معاه وفعلا اخلاقه علمتني او الى اخره. طيب، قالوا ايه تاني في النور؟ اللهم ارزقنا النور في المقام ده كله، انوار في التوبة. اللهم ارزقنا التوبة يا رب الكاملة. لا تجالس العلماء، خدوا بالكم، الا اذا دعوكم من 5 الى 5. الا اذا دعوكم ايه من 5 الى 5، قالوا لكم اتنقلوا من 5 دول وروحوا لايه الخمسة دول، ايه هم؟ من الشك الى اليقين، ومن الكبر الى التواضع، ومن العداوة الى النصيحة، ومن الرياء الى الايه الى الاخلاص، ومن الرغبة الى الزهد. لو توفروا الخمسة دول في العالم، هو ده العالم اللي هو يدعوك من 5 الى 5، شك ويدعيك للايه لليقين، يوصلك لليقين مع الله، ومن الكبر للتواضع، مش يقعد معاك وتشتغلوا معاه في الدرس والعلم شفت بقى العلم ده اللي عندنا بس، خد بالك انت لو رحت لفلان وعلان ده ضارب، وفلان ده على قده، وفلان ده ما بيفهمش، وفلان ده ما بيعرفش، وفلان ده بيربي فيك ايه بقى كده الكبر بيك وبيه. انما لا، هو بيدعوك ليه للتواضع، يقول لك يا ابني كل الناس اعلم مني، كل الناس افقه مني، كل الناس احسن مني، كل الناس افضل مني الى اخره. والتالتة ومن العداوة الى الايه الى النصيح، يجي يعلمك يقول لك ما تعديش حد بس انصح، يعني مثلا بينك وبين واحد حاجة مش تعدي، انما ايه تنصح بلطف كده وبيه وبيص. ربنا يغفر لنا جميعا. ومن الرياء الى الاخلاص، يفضل وراك لحد ما يعلمك الاخلاص، يفضل وراك لحد ما يعلمك الاخلاص، يديك بقى اختبارات تقول له والله انا لا، يقول لك لا خد دي اعمل بيها، تلاقي نفسك مرائي وانت مش عارف، تلاقي نفسك بعيد عن ربنا وانت مش عارف الى اخره. والخمسة ومن الرغبة الى الايه الى الزهد. طيب، في نفس النقطة أو في النقطة نفسها بيقول والعلماء صحبتهم في الحقيقة صحبة لله. حلوة، والنظر إليهم في الحقيقة نظر إلى الله. ليه؟ لأنهم من نور الله. تمام كده؟ يبقى صحبة العالم الحقيقي هي في الحقيقة صحبة لمين؟ لربنا. والنظر إليهم في الحقيقة نظر إلى مين؟ إلى ربنا، لأنهم هم من نور مين؟ من نور رب. اللهم احشرنا في زمرة العلماء. وإحنا قلنا لكم قبل كده مفاجأة، إن مداد العلماء يوم القيامة أعلى من مداد الشهداء. يعني الشهيد فاكرين أنه أعلى درجة، العالم أعلى منه. معاذ بن جبل والناس السلف قالوا كده، قالوا أن ذم العالم ومكانة العالم يوم القيامة عند الله أعظم من مكانة الإيه؟ الشهيد. لأن في كثير من الناس يظن أن الشهادة أعلى المقامات، هي مقام عالي لكن وأعلى منه إيه؟ العالم، العالم العامل طبعا. طيب قالوا كمان الواصلون قالوا، اللهم اجعلنا من الواصلين، لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك، ولا قطيعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك. دي جميلة، وصلت ولا نترجم؟ نترجم. الناس يا جماعة اللي وصلوا لربنا، احنا طبعا بيننا وبين ربنا مسافة ولا مفيش؟ في، انت شايفين في مسافة ولا شايفين مفيش؟ في. هنا بقى لما وصلوا قالوا في الحقيقة لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك. يعني ساعة ما تفتح الباب وتقرب لربنا وتقوم تصلي ركعتين لربنا كأنك عارفه من 1000 سنة، مفيش مسافة. خدوا بالكم من الكلام الجميل ده. وصلت ولا ايه؟ يعني ساعة ما تفتح في القرب من ربنا ما بقاش فيه مسافة. يعني ايه ما بقاش فيه مسافة؟ يعني انا ممكن في ركعتين وانا راقد بالليل كده ابقى صديق وابقى عالم وابقى عارف وابقى ولي وابقى مناجي وابقى كل صفات الصالحين فيا في الركعتين دول. يحصل ولا ما بيحصلش؟ بس لما يكونوا ركعتين ايه؟ ايه؟ حلوين، حلوين. وهكذا برضو في قراءة القرآن وطلب العلم وأي حاجة. طيب يبقى الواصلون قالوا لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك، ولا قطيعة بينك وبينه حتى تمحوها ايه؟ وصلتك. انت ركك بس تبدأ وهو خلاص كل حاجة عليه. طيب باقي 2 وننقل على طول. اذا الحمد لله اللي باقي 4 غير اللي باقي 10 ده كنا بناخد وقت كده. اذا اراد ان يؤنس الله عبده بذكره، اذا اراد الله ان يؤنس عبده بذكره اوحشه من خلقه وشغله بخدمته حتى اذا امتلأ قلبه نورا رده اليهم رحمة بهم، لأنه حينئذ لا يأخذ منهم بل يأخذون منه. وهو كالشمعة وهي ضعيفة تراعي الريح، فإذا قويت وضعت على الجبال. كلام جميل. ايه معنى الكلام ده؟ صلى على النبي. بيقول لك اذا اراد الله بعبد خيرا اوحشه من ايه؟ ها؟ من خلق. في مشاكل بينه وبين الناس وحكاية ورواية ليه ده كله؟ عشان يبدأ ايه؟ ها؟ يقرب من ربنا، يبقى مع ربنا. وبعد ما يقرب من ربنا وربنا يديله من نوره ويفيض عليه من نوره وبركته ورحمته، يطلع للناس ها يديهم من النور اللي ربنا ايه ادهوله. وشبهه كده بتشبيه حلم بالشمعة. الشمعة لما تكون انت ضعيفة لسه بتخاف عليها من الايه؟ من الريح ومن الهواء، فعمال ايه؟ تحاجة عليه. طب قوية وبقت في مصباح وبقت مية مية، ممكن تحط على الايه؟ على الجبل تضيء للايه؟ للناس، والريح تاخد منها كمان وتزودها والكلام ده كله. معايا ولا مش معايا ولا مع الله؟ بس فشوف حالك في الحكاية دي. طيب آخر واحد، الدنيا قليل وما بقي من القليل إلا القليل. الدنيا إيه؟ قليل وما بقي من القليل إلا القليل. وكانوا يقولون اللي هم التائبين دول العارفين كلمة جميلة نختم بها القصة دي كلها واللي فاتكم وديكم، قالوا لهم ايه؟ عظونا، ادونا موعظة. قالوا لهم ايه؟ نحن اصحاب مصيبة ليس لنا وعظ، نحن اصحاب مصيبة ليس لنا ايه؟ وعظ. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ الانسان اللي عنده مصاب بيوعظ ولا بيتوعظ؟ ايه؟ يوعظ. واحد عنده مصيبة ولا ميت ولا مشكلة ليس اهلا ليه؟ الناس هي اللي بتصبروا الكلام. فهم قالوا احنا كده حالنا مع الله، نحن اصحاب مصائب ليس لنا ايه؟ وعظ. سيبونا باللي احنا ايه؟ باللي احنا فيه. تمام؟ طيب انقل. القاعدة التاسعة في الوصول إلى الله، من قواعد وصولهم إلى الله، صلوا على النبي على طول، هو دي ودي اللي قصده وخلاص. اللي هو ايه القاعدة بتقول؟ بتقول من قواعد وصولهم ان يلازم الزهد في الدنيا، ان يلازم الايه؟ الزهد في الدنيا. الواصل ده لازم يكون زاهد، الواصل ده لازم يكون ايه؟ زاهد. الدنيا في ايده مش في ايه؟ مش في قلبه. تمام؟ ما شفتش انت عارف ولا واصل الى الله مليء بحب الدنيا، اول شرط انه يطلع الايه؟ الدنيا ومعاه برضو كل حاجة. لكن ايه الكلام ده كله؟ اسمع بقى الكلمات الجميلة في دي، بيقولوا ايه؟ الراغب في الدنيا لا تفتح له اعمال الاخرة. الراغب ايه؟ قولوا. الراغب في الدنيا لا تفتح له ايه؟ اعمال الاخرة. لانه هو ال 24 ساعة بيفكر في ايه؟ في الدنيا. طب انت عايز واحد بيفكر 24 ساعة في الدنيا تتفتح له ابواب الاخرة؟ الجزاء من جنس الايه؟ العمل. كلام ما خلص نفسه. انا من اول ما اقوم لحد ما انام ما بفكرش الا في الفلوس، ما بفكرش الا في العيال، ما بفكرش الا في المشاكل اللي بيني وبين الناس. يبقى يتفتح لي حاجة، يتفتح لي ذكر، يتفتح لي صلاة، يتفتح لي قرب من الله. اول علامة لازم ايه؟ اذهب. زهدت يبقى قربت. جميلة. حتة تانية بيقول لك ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكل اوقاته في نقصان. ومن لم يعرف ايه من نفسه النقصان فكل اوقاته ايه؟ فكل اوقاته في ايه؟ في نقصان. ساعة ما تحس انك وصلت او كامل يبقى انت ناقص، لازم ايه؟ تنقص من نفسك عشان الامور توصل. طيب ده كله زهد. ثلاثة، عليكم بالليل. اللهم ارزقنا قيام الليل، واللي ملوش ليل ملوش ايه؟ ملوش نهار. جماعة بتوع التبليغ بيقولوا كده، اللي ملوش ليل ملوش ايه؟ ملوش نهار. صح؟ عليكم بالليل فإنه ما من ليلة، اسمع للي جاي، فإنه ما من ليلة إلا وينزل فيها مدد من ربك تحيا به القلوب. يفرق هذا المدد على المستيقظين ويحرم منه النائمون. تمام ولا مش تمام؟ احنا ليه خايبين؟ لان احنا ملناش في الليل حال مع الله تبارك وتعالى. يا اخي ده ربنا بيقول لك هل من تائب، هل بينزل يقول لك هل من كذا، وانت بتقول له ايه؟ مش عايز انا نايم. يبقى ولذلك احنا قلنا لكم المرة اللي فاتت او اللي قبلها ما من ولي الا وتعقد له الولاية ايه ليلا، مفيش ولي من الاولياء الا وكانت ولايته ايه بدأت ولايته ايه ليلا، ان ناشئة الليل هي ايه انت هتجيب رجوعك لربنا بالنهار زي رجوعك لربنا بالليل. بالنهار ده انت مشتغل بالدنيا، وانما بالليل بتصفو المسائل، فتبدأ بقى دمعتك تبان وسجدتك تبان وعياطك يبان وقربك يبان ودعوتك تبان. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى ايه واقوى مقيم. وسوء الظن بالناس من علامة نجاسة الباطن. وسوء الظن بالناس من علامة ايه نجاسة الباطن. اللهم لا تجعلنا منه. اخر حاجتين في القاعدة دي، يبقى من الزاهد ان يلازم الزاهد الايه، وبنقول ايه ان يلازم الزهد في الدنيا، قولوا ان يلازم الايه الزهد في الدنيا، اللي عايز يوصل يزهد حتى لو معمل قروب. بس بيقول الدكتور محمد سليم العوة بيقول لو انتخبوني رئيس جمهورية مش هقعد في مقر الرئاسة، هقعد في بيتي. يعني ايه مش هروح لرئاسة هباشر الامور وكده، يعني على اساس انه ماشي. ده مش اعلان، ده هو قال كده، هو قال كده يعني في حديث. احنا بقى ملناش دعوة بقى الكلام ده كويس وحش، ليه ابعاد ملوش، عشان برضو ما تردوش عليه وتقول ده ينفع ده منفع. هو ليه حال يعني، هو عايز يوصل ان العملية ايه العملية بسيطة يعني. الله أعلم بقى، ربنا يولي من يصلح. طيب، نعمة الله علينا فيما صرفه عنا أكثر من نعمته علينا فيما صرفه إلينا. الله، ده الزهد برضه. قولوا تاني، نعمة الله إيه علينا فيما صرفه عنا أكثر من نعمته علينا فيما صرفه إيه إلينا. يعني لو هتدور على نعم ربنا عليك، اللي منعه منك يعتبر نعم أكتر من اللي إيه من اللي ادهالك. يعني أنا لو بعد نعم ربنا علي أعد اللي مش عندي، مش أعد اللي عندي. شوف الناس الرايقة، أعد اللي إيه اللي مش عندي، مش أعد اللي إيه اللي عندي. لأن اللي مش عندي ده ربنا حجبني بقى من حسابه وكتابه ومن المسؤولية عنه ومن ومن ومن ومن. صح، لو انا اتبلد في مرض ما انا كان ممكن ابقى، وهو صحيح بياخد حسنات وصابر، لكن انا لو ما كانوا ممكن ايه مصبرش، ممكن ايه اكفر كده يعني. اخر حاجة في دي، من اثر الدنيا على الاخرة عوقب بثلاث. من اثر الدنيا على الاخرة عوقب بايه بثلاث، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم إيه وموسى. اللي يؤثر الدنيا على الآخرة يعاقب بثلاث عقوبات. اللهم لا تجعلنا منهم، وانزع الدنيا من قلوبنا. واحد، هم لا يفارقه أبدا. كلنا كده عندنا هموم ليه نهار، لان احنا فين في الدنيا. وفكر لا يستغني عنه ابدا، فقر ايه ده عايز عايز عايز حتى لو معاه ايه مال قارون. والتالتة، وحرص لا يشبع منه ابدا. هم التلاتة دول اللي يؤثر الدنيا على الاخرة يتعاقب يا اخوانا بالتلات. هم ما يسيبوش ابدا، وفقر ما يسيبوش ابدا حتى لو معمل قارون، وحرص لا يشبع منه ايه ابدا، يفضل حريص حريص حريص. حلو الكلام ده. طيب الحكمة، يبقى القاعدة بتقول ايه ان يلازم الزهد ايه في الدنيا دايما كده، تبقى زاهد حتى لو مالك مش فارقة معاك، يستوي عندك ذهبوها ايه ومدروها والكلام اللي انتوا عارفينه ده، بس لسه شوية. الحكمة بقى نقطتين وخلاص الحمد لله. حكمة الليلة، التسليم أشرف المقامات. التسليم لمين؟ لمين؟ حد بيسلم لله؟ التسليم أشرف الإيه؟ أشرف المقامات، وأصعب منزلة عند العامة. عارف أصعب مكان عند العوام اللي هو احنا كلنا عوام؟ موضوع الرضا. وأسهل شيء عند الخواص. ماشي كده؟ راضين عن ربنا أوي، رضي الله عنهم وإيه؟ ورضوا عنه وخلاص. إنما احنا أصعب حاجة عندنا الرضا. أصعب حاجة عندنا إيه؟ الرضا. اللي معاه مش عاجبه، واللي مش عاجبه، كله مش راضي. طيب، فبيقول لك التسليم أشرف الإيه؟ المقامات. وهو أميز ما يميز النبي محمد. ابن الجوزي قال في كتاب صيد الخاطر كلمة ما معناها: تأملت عظمة النبي محمد فوجدت أعظم ما يميزه أنه عبد سلم أموره لله يتصرف فيه كيف شاء. من أول ما كان نبي لحد ما مات، تابع سيرته كده تلاقي كل أموره مسلمها لمين؟ لله، تسليما كاملا. أنا أرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ عمر قال له: إني عبد لله وهو إيه؟ لن يضيعني. يصبر على الأذى في موضوع عائشة، يجي لما يموت يمرض مرض رجلين، يتشدد عليه في سكرات الموت، يعادي القريب والبعيد، يشتموه، يضربوه، يعملوه، وهو ايه؟ وهو ايه؟ مسلم وراضي ولا زعلان؟ وحتى لما بيبقى زعلان، زعلان عليهم مش زعلان منهم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا ايه بهذا الحديث ايه أسف. فالتسليم أشرف الايه؟ أشرف المقامات. سلم الأمر تجدنا أولى بك إيه؟ منك. بس نسلم. فاكرين أنت عروة بن الزبير؟ هنقول بس الثلاث لقطات اللي هنا. عروة بن الزبير ده ابن أخت السيدة عائشة، جاله سرطان في رجله، راح جاله الطبيب، قال له نقطع، قال له مفيش حل إلا القطع، قال له آخرك القطع، انتهى. قاش جابوا المرقد اللي هو زي البنج وحطوه كده ويشتغل في القطع. لسه الراجل هيقطع، وجي واحد من بره جري: الحق محمد ابنك مات. بقوا خبطتين ايه؟ هتتقطع رجله وابنه ايه؟ مات. يقوم يعمل ايه؟ ها؟ واحد زي حالتنا: هو مفيش الا انا، مفيش الا انا، انت مش شايف الا انا، انا صعبان عليا منك يا رب، انت بتدي يا رب للناس كلها الا انا. ونصوت قال ايه بقى هو؟ قال: اللهم كما اخذت، قال ايه؟ قال: الحمد لله الذي اذهب عضوا وابقى اعضاء، واذهب ابنا وابقى ابناء. اللهم كما اخذت فقد اعطيت، وكما ابتليت فقد عافيت. تطلع دي ببلاش ولا عايزه شغل؟ عايزه شغل، لانه اختبار عملي. ما انت ممكن تقولها، انما تيجي ساعه الاختبار العملي ما تعرفش ايه تقولها، تلاقي اللي غلب عليك اللي جواك، اللي جواك هو اللي غلب عليك. انما هو هنا ايه؟ الرضا كله. طيب، ولذلك بقى قالوا بقى الثلاث كلمات دول في الموضوع التسليم اشرف المقامات. قالوا: الانسان يذم يومه ويحمد أمسه، يشكر في امبارح ويذم في ايه؟ في النهاردة. ده انا كسبت امبارح، النهاردة والنهاردة حاجة، وانا بعت النهاردة، وانا عملت النهاردة، وانا سويت النهاردة، وامبارح ايه؟ كان بيشكر ايه؟ فيه دور عليه امبارح، ها؟ بيذم في اللي ايه؟ في اللي قبله. وكسب، وانا كسبت زي اول؟ ده الاسبوع اللي فات عملت عمايل، ويجي الاسبوع اللي فات يا سلام على السنة اللي فاتت وشغل السنة اللي فاتت، ويجي السنة اللي فاتت يا سلام على ايه ده. فبيقول لك الانسان يذم يومه ويحمد ايه؟ امسه. وكان أمس يذم يومه ويمدح ما قبله وهكذا، ما يرضاش أبدا. حلو. لا تطلب منه أن يخرجك من حال ليستعملك فيما سواه، فلو أراد لاستعملك من غير إخراج. يا رب اغنيني، يا رب الدين، يا رب اغنيني، يا رب الدين، يا رب. طب ماشي، هو عارف انه يغنيك ولا ما يغنيك؟ ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ يعني ما نسألش وما ندعيش؟ انت طيب تعقدنا في عيشتنا، امال الدعاء ده معمول ليه والكلام ده؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ طبعا محتاج ارد، ولا انتوا خلاص بقيتوا درويش وعارفين انا بقول ايه؟ لا، انتوا المفروض بقيتوا درويش. درويش يعني ايه؟ يعني دروشه من الدنيا لليه للآخر، عشان ما نفهمهاش غلط برضه. دروشه من الدنيا لليه، الدرويش اتسمى كده، يا دروشه من الدنيا وداها فين؟ فوداها للآخر. والفقير، اللهم اجعلنا فقراء اليك. الله تطلب منه ان يخرجك من حال اللي يستعملك فيما سواه، فلو ارادك لاستعملك من غير اخراج. امال اعمل ايه؟ اشتغل بذكر من شغله ذكري عن مسالتي، اعطيته افضل ايه؟ معطي السائل. وادعي، اداني اداني، ما ادانيش تمام، انا برضو ايه؟ خلاص راضي ايه ومسلم. وليس الشأن ان تترك السبب، بل الشأن ان يتركك السبب. ليس الشأن ايه؟ ان تترك السبب، بل الشأن ان يتركك السبب. ده التسليم. نجيب بقى من الاخر في التسليم، نجيب من الاخر في التسليم. ما نشتغلش يا شيخ، ما نروحش نشوف اكل عيشنا يا شيخ، نقعد يعني ولا ايه؟ انت ايه الكلام اللي بتضحك بيه على الناس ده؟ ورينا بقى التسليم والرضا. التسليم والرضا خلاصته في اللي جايه دي، خلاصته في اللي ايه؟ في اللي جايه دي. تذهب وتعمل، ولكن ترضى بما يعطيك الملك، كمن ذهب الى الملك فأعطاه عطاء، ذهابه هو السبب ورضاه بالعطية هو الرضا. وصلت ولا ما وصلتش؟ انا بطلع اشتغل، ده الايه؟ ده السبب، واللي يدهوني هو ايه؟ هو عطية الملك. زي ما واحد راح للملك والملك اداله 5، اداله 10، اداله 15، مرواحه هو الايه؟ سبب، والعطية هي الايه؟ الرضا. هل بقى الملك ساعة ما يديله 5 يقول له ايه؟ لا، ينفع يقول للملك كده؟ فما بالك بملك الملوك اللي هو القليل منه كثير. هي القصة كده، تطلع تشتغل واللي يدولك تعمل ايه؟ ترضى بيه. وصلت ولا ما وصلتش؟ بس ادي الملخص. بقى 2 خلاص على كده، الحمد لله، شكرا. جبرنا النار. من اخلاقهم، اللهم اجعلنا في اخلاقهم، اخلاق المريدين والعارفين دول. من اخلاقهم، خدوا بالكم دي، الاعتناء بمن تغير عليهم من الاصحاب وجفاهم بعد المحبة والقرب منهم، ويجعلون اللوم على أنفسهم في ذلك. الله، حلو الخلق ده. واحد كنت سمنع العسل، رجع زعل منك وقلب عليك، أو حصل بينك وبينه مشكلة أو موقف أو أي شيء، إيه الخلق؟ أخلاقهم كانوا بيعملوا إيه؟ بيعملوا ايه؟ من اخلاق الاعتناء، اسمع، الاعتناء بمن تغير عليه. يعني انت حصل بينك وبين واحد مشكلة، مش تعديه وتهجره، ده انت تعتني بيه. كنا قاعدين مع بعض امبارح وحصلت مشكلة، تاني يوم تسأل عليه، تتصل عليه، ايه يا عم انت عاملين النهاردة في ايه؟ طب واللي حصل بينكوا ده؟ تركنوا ايه؟ تركنوا على جنب، كأن ايه؟ عارفين لما نعمل كده عمر الحقد ما يجي في قلوبنا وعمر الكره ما يجي في قلوبنا. اللي بيخلي الكره يزيد والحقد يزيد ها ان الموقف لما يحصل نعمل ايه؟ نكبره، فبنبعد، فبناخد موقف، فبيحصل كل امراض القلوب تشتغل. انما انت عشان تقطع امراض القلوب بدري بدري، اول ما يحصل الموقف تعمل انت ايه؟ ها تعمل ايه؟ تعتني بهذا الانسان، فتم تنقطع كل امراض الايه؟ امراض القلوب. وهكذا كان العارفون بالله. حلوة، تقرب تقرب ما تبعدش. ولذلك كانوا يتفقدون من انقطع عنهم في مجلسهم يسأل عنه، كما كان صلى الله عليه وسلم يتفقد من انقطع عنه من أصحابه. وكانوا يقولون هل سمعت عنا شيئا تكرهه؟ شفت عنا حاجة وحشة؟ قلت كده يس يمكن سبب الجفا ده، فيعرف سبب الجفا ويزيله. وهكذا، خد بالك انتوا مركزين ولا مش مركزين؟ اللي هجرهم هنا هو اللي غلط فيه، مش هم اللي ايه غلطوا فيه. خد بالك من دي عشان دي ما ننساهاش من اخلاقهم، الاعتناء بمن تغير عليهم. تغير على مين؟ ها؟ على العارفين والواصلين واللي شغالين مع ربنا، صح؟ فهو اللي اتغير مش هم اللي ايه اتغير. فاول ما يتغير يعكس هم الموضوع، يتواضعوا ليه ويسألوا عليه ويهتموا بيه ويعتنوا بيه، واللي واللي واللي يوم يعكسوا ليه ها؟ مع ان المفروض مين اللي يجري ورا الاسف ومين اللي يجري ورا الاعتناء؟ اللي غلط ولا اللي اتغلط فيه؟ اللي غلط هو اللي يجري وهو اللي يتصل وهو اللي يعرف وهو اللي يعمل وهو وهو وهو. هم كانوا بقى عكسين الايه؟ عكسين الموضوع. وده من اخلاقهم العالية، صح كده؟ وكثرة الهجر تورث الحقد والبغضاء في القلب، وهذه ليست اخلاق المريد. فسارع الى صفاء ومخالطة من يكرهونك، بل وكل الناس انا ما رأيت من فلان الا خيرا. كمان كمان واحد عمل مع واحد مشكلة، ايه رأيك؟ لا والله ده كويس ومحترم وا وا وا وا. يبقى انت بتعمل ايه بقى كمان؟ ها بتقول عنه الايه؟ الكلام الحلو والكلام الخير. فاصفح الصفحة اهو الجميل، واهجرهم هجرا جميل، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ ولي حميد. ماشي ولا مش ماشي؟ حلو. اخر حاجة بقى موقف بقى كم يا ولي؟ بقى كم يعني؟ بس زي بعض، احنا كنا فين؟ ده بقى 5 دقايق بس وانا خلصنا كده الحمد لله جبر. طيب الموقف بقى اخر حاجة عرفنا هنعمل ايه. يبقى مقام واربع ايه؟ واربع حاجات. مقام واربع حاجات او 5 حاجات، يبقى تتوزن كده، يبقى 5 وايه و5، وتبقى العمل الشيلة ايه كده، تبقى خفيفة وكويسة وناخد راحتنا. اخر حاجة بقى وندي مدعم كده ولا 2 كده بسيط يعني، في مدعم مش على طول. الموقف بقى عشان ادخل على الموقف لازم تسمع الكلمتين دول. ده موقف جميل جدا حصل بين شقيق البلخي والخليفة المأمون، بس عشان نوصل له تسمع الايه؟ ها المقدمة بتاعته، المدخل بتاعه. صلوا على اللي يشفع فيكم عليه الصلاة وتم السلام. القلب شجرة تسقى بماء الطاعة. القلب شجرة تسقى ها الله الله بماء الايه؟ الطاعة. فإذا جف القلب سقطت ثمراته. يا عيني على الكلام. فإذا جف القلب ها سقطت ثمر القلب. لما يكون فيه جفا ولا فيه ذكر ولا فيه طاعة كل ثمراته تقع. لا يبقى عندك رضا ولا عندك توكل ولا عندك محبة ولا عندك قرب من ربنا ولا عندك حاجة. تاني ولا مش تاني؟ يبقى القلب ايه؟ شجرة تسقى ايه؟ بماء الايه؟ الطاعة. فإذا جف القلب سقطت ايه؟ ثمراته. فإذا أكذب مش جاف ده إيه ها؟ نشف خالص القلب. فأكثر من الأذكار للواحد القهار، ولا تكن كالعليل يقول لا أتداوى حتى أجد الشفاء، فيقال له لن تجد الشفاء حتى تتداوى. وصلت ولا ما وصلتش؟ نترجم. كتير مننا لما بيبقى بعيد عن ربنا مستني الحل السماوي، تلاقيه كده بعيد عن ربنا وقاعد كده متنح وساكت. انت مستني يا عم؟ ما تشتغل. اذكر الله، اذكر الله، صل على النبي، روح صلاة الفجر، اعمل، ابدأ اشتغل. لا، انا مستني يتوب علي، انا مستني يهديني، انا مستني يرضيني. هتستنى ازاي؟ ها؟ لازم تعمل ايه؟ تاخد الدواء، لازم تاخد الايه؟ الدواء عشان يجيلك الايه؟ الشفاء. انما اللي هيستنى الشفاء من غير دواء عمره ايه؟ عمره ما يجيله الايه؟ عمره ما يجيله الشفاء. يبقى القلب ايه؟ شجرة تسقى بماء الايه؟ الطاعة. فاذا جف القلب سقطت ثمراته. فاذا اكذب فاكثر من الاذكار للواحد القهار، ولا تكن كالعليل يقول لا اتداوى حتى اجد الشفاء، فيقال له لا تجد الشفاء حتى ايه؟ حتى تتداوى. قصة سيدنا موسى اللي هي تمام. قصة سيدنا موسى لما مرض ولم يأخذ الدواء كما أوردها صاحب الإحياء، قال مش هاخد الدواء هيشفيني. فأوحى الله إلي أما تعلم أن الداء والدواء بيدي؟ أما تعلم إيه؟ هيشفيك من غير دواء؟ هو الدواء من عند مين برضه؟ هو الدواء ده من الأجزخانة مش من بره ربنا يعني، ولا هو كله منه؟ بس فأنت انخدت الدواء من مين؟ من، والشفاء من مين؟ من، كله منه. فده لا يتعارض، مش لما يجيب لك شفاء لا يتوقف على الدواء، هو الدواء منه، يبقى خلاص. بس ما اللي عملوا الصيدلة دي ليه؟ ومين اللي علمهم الطب؟ ومين اللي علمهم الصيدلة؟ ومين اللي علمهم الكيمياء؟ ومين اللي علم ده كله؟ بس خلاص. طيب، ومن أعظم ثمرات الطاعة كلمة الحق. الكلمتين اللي احنا قلناهم دول يوصلوا ان القلب لو شغال مسئي بمية الطاعة يحصل له ايه؟ كل الثمرات تجيله، من الثمرات التوكل وحسن الخلق والرضا الى اخره. ومن اهم الثمرات كلمة الايه؟ كلمة الحق. لان ضعفك عن كلمة الحق دليل على ان القلب ايه؟ تعبان، خايف وضعيف ومش متوكل، وهيعملولي وهيسوولي. ولذلك وبها نختم، حتى ممكن ناخد مدعم واحد. اجتمع الإمام شقيق البلخي بالخليفة العباس المأمون، فقال له المأمون أنت شقيق الزاهد؟ أنت إيه؟ أصح، أنت شقيق الزاهد؟ احنا سمعنا ان انت اسمك شقيق الزاهد في الدنيا. فرد عليه قال نعم شقيق ولست الزاهد. خد بالك انت شقيق، يعني واحد يقول ايه؟ تعال يا شيخ. ايوه انا جيت اهو، بس انا ايه؟ مش شيخ. ماشي، يعني بينفع عنه صفة الايه؟ صفة المدح. طيب، قال له اوصني. قال له ايه؟ اوصني. ده المأمون بيقول له الخليفة اوصني. فقال له كلام هنقوله يوم الجمعة، مش شرط الجمعة دي، هشتغل بيه بقى. هو ده الكلام اللي هنقوله على طول ان شاء الله في الحتة دي، كل ما نطلع هنقول الكلمتين دول ان شاء الله، مش نقولهم على طول يعني، يعني برضو ايه هاخدهم وقولهم هشتغل بيهم الجمعة ان شاء الله. بيقول للخليفة إن الله أجلسك مكان الصديق وإنه يطلب منك مثل صدقه، وأجلسك مكان الفاروق وإنه يطلب منك مثل تفرقته بين الحق والباطل، وأجلسك مكان عثمان ويطلب منك مثل حيائه وكرمه، وأجلسك مقام علي ويطلب منك مثل علمه وعدله. حلوة يا روّوا روّوا. يعني هي الخلاصة ان اي حد في منصب هيحاسب بايه؟ بالنماذج. الناس دي حج علينا، السلف دول حج على مين؟ علينا احنا. ولذلك حتى ورد في عمر بن الخطاب أن الله يحاكم حكام العالم بحكم عمر، حتى يقول لهم ماذا فعلتم؟ يقولون كذا. طيب ما عملتوش ليه؟ يقولوا ما قدرناش، فيقولهم ربنا ولماذا قدر عمر؟ ما رائبناش. طب وعمر رائب ليه؟ ما عملنا. طب وعمر عمل ليه؟ وهكذا. فيبقى الناس دي ايه؟ حجة على ايه؟ على من بعده. يعني الملخص ان السلف الصالح في زهدهم وورعهم وتقواهم وقربهم من ربنا هم حجج عليه، كل واحد حسب مجاله، كل واحد ايه؟ العالم علماءهم حجة ايه؟ عليه. الزاهد اللي عايز يزهد التاجر الطبيب المهندس، كل واحد فينا في مجال، اللي سبقونا من الصالحين هم ايه؟ هم محل الايه؟ محل الحساب ومحل النقاش، والله اعلم. ناخد مدعمين ونختم، احنا كده خلصنا الحمد لله. نستخدم المدعمين دول ولا لا؟ يعني حاجة كده زي ما يقولون تكملة الكلام. لا، في العضل الوريد ده لسه بدري، ولا العكس هو اللي صح؟ واحد بيقول لك في لب وفي قش، الدين فيه لب وفي ايه؟ قش. فيقول لك زي ما انظر مين اللي جه، مين اللي هو البرادعي ساعه ما جه في السي بي سي، يقول لك المسلمين شغلين نفسهم يخشوا الحمام باليمين الاول ولا بالشمال الاول ولا يا عيني على الصب. هو انت حد قال لك ان الكلام ده هو قضية المسلمين؟ واذا حد اتكلم بكده يبقى مش عارف. خد بالك من دي، كل حاجة ليها سياقها. يا ايها الذين امنوا ادخلوا ايه؟ في السلم كاف. هو النبي من عظمته اهتم بايه؟ بكل حاجة، وضع شروط واداب لكل حاجة. محدش قال لك ان احنا نجيب قضية الحمام ودخولها ولا مسألة الحمام فقضية حل مشاكل الدولة. لا يا اخويا، عندنا في دي حاجة وعندنا ايه؟ في دي حاجة وعندنا في دي حاجة وعندنا في دي. انت بسلامتك بقى ما تلبس على الناس وتمسك لهم مسألة وتروح جايبها من ايه؟ من مكانها، وتروح حاططها في حل مشاكل الايه؟ الدولة. تقول ادي اللي بيفكر فيه الايه؟ المسلمين. وما ادراك ذلك. ناخد بالنا من وضع الامور في غير ايه؟ نصابها، عشان نعمل تلبيس على الناس ونعمل مشاكل للناس. زي من الاخطاء عالم في مسجد من المساجد اتبعتت له قاعد يتكلم عن فلسطين و و و و و و طول الخطبة وطول الدرس، وفي الاخر جاله سؤال في ورقة عن حكم في الوضوء، فمسك الورقة وراح رماه. قال بقى انا عمال اتكلم عن فلسطين وزاعي وعمال وعمال عمال، واحد جاي للوقتي يكلمني عن ما انت يا اخويا مطالب انك تجاوب عن ده وتجاوب ايه؟ عن ده وتجاوب عن الايه؟ على الكل، لان ده موضوع وده موضوع وده موضوع وده موضوع. هو ده يعني هنا بقى ايه؟ بقى حته بيقول لك صن بالقشر اللب حتى لا تحرقه الشمس. ها صن بايه؟ قولوا هي صن بالايه؟ ها بالقشر اللب حتى لا تحرقه ايه؟ الشمس. فالناس اللي بيقولوا الدين فيه لب وفي قش واحنا مش مطالبين بالقش، يعني مش مطالبين بالقش؟ اوضح لكم اكتر. في مسائل كتير. شرط ربي دقني. ايه يعني يا رب دقني ولا مربيش دقني؟ ايه المهم القلب ماشي. احنا ما قلنا لكش ان القلب يغني عن الدقن، تغني عن الايه القلب. لكن لو انا قلت لك ربي دقنك حبا في النبي، والنبي كان مربي دقنه، وا وا وا وا، تزعل من ايه؟ طب مش مهم اصلي في المسجد، ما احنا بنصلي وخلاص. سنن ايه؟ في ناس كده بتتريع على الدين، بتحس ان بعض الامور اللي هي من الهيئات الظاهره ملاش ايه. فهنا بالراجل بيقول له ميت سن بالقشر الايه اللب حتى لا تحرقه الايه الشمس. ما هو القشر ده بيعمل ايه في الثمره؟ بيحميها من الايه من الحر. فادي فايده الايه القشر واللب. ماشي كده وصلت؟ تقيله شويه بس يلا الاخيره وبها نختم. دعا الموحدين، من الذي دعا؟ الله. او اثبت الطب كده تمام. واللحيه مساله مش قضيه، عشان برضو ايه تكون يعني في اطارها برضو، عشان المواضيع ما تفتحش معانا عكس ما انا عايز اوصل. ما انا مش عايز اوصل ان احنا نعمل قضيتنا لايه اللحيه. ما فيش دين اسمه دين اللحيه، الدين ده كله حاجات كتيرة جدا. طيب ايه الاخيرة؟ دعا الموحدين، مين اللي دعا؟ مين اللي دعا؟ الله. وبها نختم. دعا الله الموحدين الى الصلوات الخمس رحمة منه عليهم. فهيأ لهم فيها ألوان الضيافات لينال العبد من كل قول وفعل شيئا من عطاياه. فالأفعال كالأطعمة والأقوال كالأشربة والصلوات هي عرس الموحدين. جميلة. طلعت ان الصلاة الخمس دي يا جماعة نوع من انواع موائد ربنا عاملها لمين؟ لينا، عشان لما تخش في الصلوات الخمس تاخد ايه بقى؟ كرم الضياف. وانت بتقرأ بتاخد كرم، وانت بتركع بتاخد كرم، وانت بتسجد بتاخد كرم، وانت بتدعي بتاخد ايه كرم. كلها ضيافات لمين؟ لربنا ليك. ولذلك النبي قال وجعلت قرة كله قرة عيني في الايه في الصلاة. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وبطن لا تشبع ودعوة لا تسمع. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.